أخبرني عروة بن الزبير أنه سأل عائشة رضي الله عنها عن قول الله عز وتعالى: فإن خفت وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى، ما معناه؟ فقالت: يا ابن أختي، هذه اليتيمة تكون في حجر وليها، تشركه في ماله ويعجبه مالها وجمالها. هذه اثنان اثنتان. القصة السابقة كانت هي ما أعجبته، معناه أنه كانت دمينة، لكن مالها أعجبه فأمسكها. وهذه الثانية امرأة يعني يتيمة جميلة ومالها أيضا أعجبه من ناحيته، فتزوجها ومنعها حقها، معناه أنه يبخصها في الصدقة وفي غير ذلك، فنوه عن ذلك أيضا. إذن يشمل هذا وهذاك. ويعجب مالها وجمالها، ويريد وليها أن يتزوجها بغير أن يبسط في صداقها فيعطيها مثل ما يعطيها غيره، فنوه عن أن ينكحهن إلا أن يبسط لهن، إلا أن يعدلوا ويبلغ لهن على سنتهن في الصداق، فأمروا أن ينكحوا ما طاب لهم من النساء سواهن. قال عروة، قالت عائشة رضي الله عنها: وإن الناس استفتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية، فأنزل الله: ويستفتونك في النساء. قالت عائشة رضي الله عنها: وقول الله تعالى في آية أخرى: وترغبون أن تنكحوهن رغبة أحدكم عن يتيمتي حين تكون قليلة المال والجمال. قالت: فنوه أن ينكحوا عمن رغب في ماله وجماله في يتامى النساء إلا بالقسط من أجل رغبتهم عنهن إذا كن قليلات المال والجمال. حاصل معنى الحديث أن إنسان اليتيمة التي تكون في حجر الرجل على قسمين: قسم لها مال ولها جمال، وقسم لا مال ولا جمال. هذه لأول مرة يتخلص منها ويعطيها لغيرها فتتزوج غيره، وهذه ما فيها مشكلة. وهذه الثانية هي مشكلة، وهي أنه يريد أن لا يزوجها، بل يتزوجها بنفسه وينقصها حقها لمالها وجمالها. فنوا عن ذلك. كما أنكم إذا كانت غير جميلة وفقيرة ترغبون عنها، فارغبوا عن هذه، لأن هذه حقها مبخوصة، يعني نقص حق هذا حرام. فنوا عن ذلك. كما أنهم بأنفسهم بدون أن يشاوروا أحد إذا كانت غير جميلة وقليلة المال يتخلصون منها ولا يريدونها، كذلك أيضا هذه الثانية لا تظلموها. هذا هو معنى الآية أو معنى مقصود عائشة رضي الله عنها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.